بسم الله الرحمن الرحيم. متى نخلص من هذه العباءة السوداء؟ متى تلقى هذه الخيشة؟ متى نرفع عنا مظاهر التخلف؟ تخرج المرأة تمثلنا في الأولمبياد والألعاب الرياضية العالمية، وتكون ممثلة ومغنية وعلى المسارح ولها عروض وتتبوأ مكانتها في المجتمع. أأنتم أعلم أم الله؟ طبعا يعني الله أعلم، الله أعلم منا. وما يمكن أن يا دكتور، إذا كان الله يقول ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأنت تريد أن تتبرج، إذا كان الله يقول ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبي مرض وأنت تريد أن تخضع بالقول تغني، وإذا كان الله يقول وقرن في بيوتكن وأنت تريد أن تخرج ليلا نهارا خراجة ولاجة في كل شيء، نسمع كلامك ولا كلام نسمع الله. كلامك ولا كلام الله. تدمير. هناك حملات تشكيك علينا كثيرة من الكفار. تدمير. وهذه الفضائيات لا تقصر ليلا ونهارا. تدمير. في نسف الإيمان ونسف الدين ونسف الفضائل ونسف كل شيء طيب وخير في هذه الدنيا، ويريدون إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. تدمير. ناس منتسبين بين المسلمين، ناس يوزعون أناجيل. تدمير. على أعتاب البيوت، على الشاطئ، على زجاج السيارات. خذوا حذركم. وهكذا والملحدون تجمعوا من حولنا والطامعون تجمعوا. إخراج المرأة من بيتها، إبداء الزينة، تغيير خلق الله، يعني كل خطط إبليس ولآمرنهم فلا يغيرون خلق الله موجودة، وسيدات المجتمع والحفلات الراقية والأشياء المخملية وما يوجد فيها اختلاط مصافحة متبادلة، أقدم لك زوجتي فلانة ورقص رقص. تدمير. السوق بنطلونات بنطلونات بنطلونات، أشياء ضيقة، تي شيرت وأشياء قصيرة. تدمير. بلوزة إلى منتصف البطن. تدمير. الله العظيم دوره على عباءة أحيانا متسترة. تدمير. لا يوجد إلا ملونة مطرزة شفافة مخرمة. تدمير. ضيقة. إفساد. عباء إيطالية، عباء فرنسية. أختاه يا بنت الجزيرة هكذا، وخنادق الباغين حولك تحفر، أو هكذا والحرب تضرب دفها، يلقى بيانك بالسفور وينشر. متى كان سان لوران وشانيل، متى كان هؤلاء يعرفون عباءات المسلمين يصدروها لهم؟ إلا والله العظيم أنهم يريدون حرف المسلمين عن دينه. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ماذا كتبنا؟ لماذا رددنا؟ ما هو موقفنا؟ هل استنكرنا؟ ألسنا سنسأل عن ذلك؟ جدال. والآن مع ذلك جدال بالباطل. جدال. واللي يقول هذه يعني هي شوية شعارات. جدال. والثانية تقول يعني القص بس نقص طيب قص. جدال. والثالثة تقول يعني هذه جدال. أشياء زينة، زوجي يبغى كذا، كلام فارغ ما جدال. لا يقبل عند رب العالمين. أختار. مع أن القرآن فيه الأمر بالاستسلام. أختار. أطيع الله ورسوله، أطيع يعني نطيع، انتهينا. أختار. أواه يا بنت الجزيرة هكذا، فتمردين لبئس هذا المنظر. فهل تشعرين أيتها الأخت المسلمة أنك صاحبة رسالة وصاحبة هدف عظيم وأنك لم تخلقي عبدا؟ أختار. هل نشعر دائما بأننا أعزاء بالدين ولو حصل علينا من مصائب ما حصل؟ لو كان لهم غلبة وعندهم أسلحة نووية وعندهم طائرات وصواريخ، بوارج حربية وحاملات طائرات. أختار. وغيره وصواريخ عابرة للقارات، نحن أعلى منهم، نحن أفضل منهم بأي شيء بديننا بعقيدتنا. أختار. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ونتذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في الاستضعاف كادوه، أحزنوه، عادوه، شردوه، تآمروا على قتله، قتلوا أصحابه، حبسوهم في الشعر، جوعوهم، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام صالح. ولربما أغراك ذئب أغبر. خذوا حذركم. القادسية بالدمام تصحبكم مع كتابك يا أختاه لفضيلة الشيخ محمد المنجد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيتها الأخوات، السلام عليكن ورحمة الله وبركاته. ومع هذا اللقاء من وراء حجاب كما أمر الله سبحانه وتعالى، نلتقي في هذا المجلس الذي نسأل الله أن يكون نافعا مباركا، وأن يكون من مجالس العلم والإيمان، وأن يجعله حجة لنا، وأن ينزل علينا فيه مغفرته ورحمته والسكينة من عنده والملائكة، إنه سميع مجيب. نسأله أن لا نقوم إلا وقد قيل لنا قوموا مغفورا لكم. أيتها الأخوات الفاضلات، إن كلامي إليكن وصية بكتاب الله وتبيان لأمور تتعلق بهذا القرآن ومكانه ودوره وأهميته في حياتنا وكيف كان في حياة السلف رحمهم الله، وهي بعنوان كتابك يا أختاه. هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله نورا وبركة ورحمة وشفاء لما في الصدور، وأنزله تبيانا لكل شيء، الذي قال نبيه عليه الصلاة والسلام: أوصيك بتقوى الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض، حديث صحيح. يا أيتها الأخت المسلمة، يقال لك إذا كنت من الحفظة ومن الذين نالوا نصيبا من كتاب الله في صدورهن، يقال لصاحب القرآن كما يقال لصاحبة القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد لكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه، حديث صحيح. لقد كان الذي يقرأ القرآن بخشوع هو المرجو، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أحسن الناس قراءة الذي إذا قرأ رأيت أنه يخشى الله. وهذا يدل على قراءته بعيدا عن هذه الألحان التي يطرب فيها القوم. ولقد خشي النبي عليه الصلاة والسلام علينا نشوا، يعني أحداث يتخذون القرآن مزامير. ومع هذا فإننا مطالبون بتحسين الصوت به، لأن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. ولذلك قال السلف: زينوا القرآن بأصواتكم، لكنه ليس تلحينا وتطريبا كما يفعله أهل هذا الغناء. ولمكانة صاحب القرآن أوصى النبي صلى الله عليه وسلم به خيرا، وقال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. وهذا الإكرام لحامل القرآن لما في صدره من كلام الله عز وجل، هذا الكلام الذي في الصدور لو قام الكفرة بتحريف كل ما هو مطبوع من القرآن ستبقى نسخ غير قابلة للتحريف، إنها النسخ التي في الصدور. يا أيتها الأخوات الفاضلات، إن هناك أوعية في الأرض، كما قال عليه الصلاة والسلام: آنية الله في الأرض قلوب عباده الصالحين. هذه القلوب تتحمل أكثر من الجبال. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ولكن القلب إذا عمر بالإيمان تحمل ما ينزل عليه من هذه المعاني في هذا الكتاب العزيز. هذا يرفعك وهذا يضعك، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إنه شافع لك وماحل، يعني خصم مجادل مصدق، شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فما أجملها وما أحلاها عندما يكون القرآن حليتها يوم الدين. يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارض عنه، فيرضى عنه فيقول: اقرأ وارقى، ويزاد بكل آية حسنة، حديث صحيح. إنه حبل ممدود بين السماء والأرض، طرفه بيدك وطرفه عند الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. نسأل الله أن يجعلك من أهله، لأن أهله هم أهل القرآن، كما قال نبي الإسلام عليه السلام: إن لله تعالى أهلين من الناس، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. هؤلاء الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، إنه غفور شكور. ولذلك أوصانا عليه الصلاة والسلام أن نقرأه ونعمل به، لا نجفو عنه ولا نغلو فيه، ولا نأكل به ولا نستكثر، لأنه يتلى لا لطلب المال، وإنما لطلب رضا رب المال سبحانه وتعالى. لما كان هذا القرآن له المكانة العظيمة في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا يستشهدون به دائما في سائر المناسبات، فهذه الآيات تنطلق من أفواههم في شتى الأحداث والمواقف، تعبر عن تفاعلهم مع كتاب الله وحفظهم له، وكيف أنهم وعوه حتى صار دائما حاضرا في أذهانهم في سائر المواقف والأحداث. لما فتحت المدائن ودخل جيش سعد بن أبي وقاص الديوان، ديوان كسرى، واتخذ الإيوان مصلى، تلا قوله تعالى عندما دخل وهو يتفرج على هذا الذي تركه كسرى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. لما صارت وقعة نهرشير بقيادة سعد بن أبي وقاص ومعه هاشم بن عتبة، ووصلوا إلى المكان، مكان مظلم يقال له ساباط، وجدوا هنالك كتائب كثيرة لكسرى يسمونها بوران، وهؤلاء الفرس الكفر يقسمون كل يوم لا يزول ملك فارس. فحمل سعد وهاشم، وهاشم يتلو قول الله تعالى: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، فأزالهم الله عز وجل. كانوا يقتبسون منه وحتى يسيرون الجيوش على هدي منه. وهذا الصديق رضي الله عنه لما سير الجيش لحروب المرتدين أمر كل أمير أن يسلك طريقا غير طريق الآخر لما لحظ في ذلك من المصالح، حتى قال ابن كثير رحمه الله: وكأن الصديق اقتدى في ذلك بنبي الله يعقوب حين قال لبنيه: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. كانوا يردون به المنهزمين من المسلمين، يردونهم بالقرآن. ولما انكشف شرحبيل وأصحابه تراجعوا لما وعظهم أمير الجيش بقوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، رجعوا. ابن عباس رضي الله عنه لما أخبر بالمصيبة العظيمة في وفاة أخيه أوف بن له نعي إليه وهو في طريق سفر، أوقف الدابة نزل على الطريق وهو يصلي ركعتين ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم قال بعدما صلى الركعتين: فعلنا ما أمر الله به، وتلا هذه الآية: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وهكذا لما دخل شخص على سعيد بن جبير حين جيء به إلى الحجاج مكبلا يستعد للقتل، فبكى رجل، فقال سعيد: ما يبكيك؟ قال: لما أصابك؟ قال: فلا تبكي، كان في علم الله أن يكون هذا. ثم تلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. كان هذا القرآن يرد به على الشبهات والإيرادات، ويوضح به الالتباس. لما دخل سعيد بن كثير بن عفير بقبة الهواء مع المأمون قال لهم: ما أعجب فرعون من مصر حيث يقول: أليس لي ملك مصر؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، إن الذي ترى بقية ما دمنا. هذا لما رأى الخليفة قال: ما الذي أعجب فرعون من مصر وهذه الأطلال؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إن الذي ترى بقية ما دمر، ليس هذا الذي أعجب فرعون لما قال: أليس لي ملك مصر. ثم تلا عليه الآية التي توضح الالتباس وتزيله: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. هذا القرآن الذي كان يرد به على المبتدعة. قال رجل من الخوارج لعلي وهو في الصلاة: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وكانوا في قلة الأدب والتهجم على الصحابة عجيبين للغاية. فقرأ علي مباشرة لما سمعه يقرأ تلك الآية، قرأ علي قول الله سبحانه وتعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الإمام أحمد رحمه الله لما قال له المبتدع: ما تقول في القرآن؟ قال الإمام أحمد: ما تقول أنت في علم الله؟ فسكت. فقال بعض المبتدع للإمام أحمد: أليس الله قال: الله خالق كل شيء؟ فقلت: قال الله: تدمر كل شيء، فدمرت إلا ما أراد الله. يعني أنه مستثنى، وأن الله عز وجل أنزل القرآن وهو كلامه غير مخلوق. ولما قال المبتدع: أليس قد قال الله: إن جعلناه قرآنا عربيا أفيكون مجعولا إلا مخلوقا؟ فقال: قد قال تعالى: فجعلهم كعصف مأكول، يعني أفخلقهم فسكت المبتدع لأن جعل تأتي بمعنى صيرة. وهكذا كانوا يعظون به ويذكرون، وهكذا كانوا أيضا يستشهدون به في مواطن الابتلاء يصبرون به أنفسهم. البخاري رحمه الله الذي جمع هذا الصحيح العظيم كان قد تعرض لكيد وحسد، وأنت قد تتعرضين لكيد وحسد. تتعرض كثير من النساء لكيد والحسد، إما لمنزلة اجتماعية أو لمكانة زوجها أو عدد أولادها أو أن عندها ذكور أو أن عندها مال أو بيت واسع أو وظيفة ونحو ذلك. كان كثير من أصحاب البخاري يقولون له إن بعض الناس يقع فيك، فيقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، يتلو الآية، وأحيانا يقرأ ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فلو أنك أتيت بكلام يقال لك فيه إن فلانة تحيك لك المؤامرات، إنها تكيد لك، فتذكري أن هناك من استدل بهذه الآيات عندما تعرض للكيد، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وكان يستشهد أيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام اصبروا حتى تلقوني على الحوض، عندما يقال له كيف لا تدعو الله على هؤلاء الذين يظلمونك ويتناولونك ويبهتونك، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وكذلك فإنه قال لم يكن يتعرض لنا قط أحد من أفناء الناس إلا رمي بقارعة، وكلما حدث الجهال أنفسهم أن يمكروا بنا رأيت من ليلتي في المنام نارا توقد ثم تطفأ من غير أن ينتفع بها، فأتأول قول الله تعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. وكان هجيراه أي ديدنه من الليل، البخاري لما قدم من العراق، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. هذا الكتاب أيتها الأخوات هو الذي كان العلماء يستدلون به ويلجؤون إليه للاستناد وأخذ الأدلة والأسس لما يقولونه. قال المزني كنا يوما عند الشافعي، جاء شيخ عليه ثياب صوف وفي يدي عكازة، فقام الشافعي وسوى عليه ثيابه أي احتراما للرجل، سلم الشيخ وجلس، وأخذ الشافعي ينظر إلى الشيخ هيبة له، فقال الشيخ أسأل؟ قال سل. قال ما الحجة في دين الله؟ قال كتاب الله. قال الشيخ وماذا؟ قال الشافعي سنة رسول الله. قال الشيخ وماذا؟ قال اتفاق الأمة، يعني الإجماع. فقال من أين قلت اتفاق الأمة؟ ما هو الدليل أن اتفاق الأمة حجة؟ فتدبر الشافعي ساعة يفكر في الدليل، فقال الشيخ قد أجلتك ثلاثا، فإن جئت بحجة من كتاب الله وإلا تب إلى الله تعالى. فتغير لون الشافعي ثم ذهب، فلم يخرج إلى اليوم الثالث بين الظهر والعصر وقد انتفخ وجهه ويداه ورجلاه وهو مسقام، يعني مريض من طول السهر، فجلس فلم يكن بأسرع من أن جاء الشيخ فسلم وجلس، فقال حاجتي؟ قال الشافعي نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى فلا يصليه على خلاف المؤمنين إلا وهو فرق. قال الشيخ صدقت، وقام وذهب. فقال الشافعي قرأت القرآن في كل يوم وليلة 3 مرات حتى وقفت عليه، أي على دليل الإجماع وهو قول الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فالإجماع هو سبيل المؤمنين الذي من خالفه فهو من أهل النار نصليه الله جهنم. وكذلك كانوا يأمرون من يقرأ عليهم في المرض لأجل أن يثبتوا بما يسمعونه من الكتاب العزيز. يقول يونس بن عبد الأعلى، والقصة في السير كالقصص السابقة في السير أعلام النبلاء، ما رأيت أحدا لقي من السقم ما لقي الشافعي، فدخلت عليه فقال اقرأ ما بعد 20 والمئة من آل عمران، فقرأت، وهذه آيات الابتلاء وما أصاب المسلمين في أحد، أمره أن يقرأ عليه وهو مريض، فقرأت، فقال لما قمت قال لي لا تغفل عني فإني مكروب، يعني دائما تعال ذكرني بهذه الآيات وما لقي النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه حتى أصبر، لما أسمع ما لقوه من الأذى والشدة أنا أتحمل أصبر لأني أعرف أنه قد ابتلي من هو أفضل مني بأكثر وأشد فأصبر. وهكذا كان الاستشهاد بالآيات لتطمين وتثبيت والثناء على الأفعال الطيبة. يقول أحد تلاميذ الحافظ عبد الغني الجماعيلي رحمه الله، لما وقع الغلاء بمصر كان الحافظ يؤثر بعشاء 3 ليال ويطوي. لما وقع الغلاء صار الفقراء لا يستطيعون أن يشتروا الأغذية، فهذا الحافظ عبد الغني رحمه الله كان يؤثر بعشائه يقدم للفقراء يطوي جائعا. رأيت يوما وقد أهدي إلى بيته مشمش، وهذا طبعا كان نادرا ومرتفع الثمن جدا، فكانوا يعني أهله من التربية التي رباهم بها رحمه الله رباهم عليها أنهم كانوا يفرقونه على الفقراء والمساكين، مع أن مجاعة وغلاء وجاءهم شيء نفيس جدا. وهو لما رأى أهله يفرقون هذا الثمر النادر والغالي قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يذكرهم بتلك الآية وما يجب عليهم. أيها الأخوات، إن هذا القرآن الله عز وجل قد أنزله لكي يكون لنا نبراسا وهداية، ولكي نكون به تصوراتنا عن الدنيا وما فيها. لابد أن ننظر للدنيا من خلال القرآن. كل الدنيا هذه أي شيء فيها من مناسبات، أولاد، أقارب، أموال، وظائف، الناس، المسلمين، الكفار، الحروب، أي شيء يحدث في العالم لابد أن ننظر إليه من خلال القرآن. وإذا كنت من صاحبات هذا الكتاب العزيز فلابد أن يكون لك شعور خاص ومهمة معينة. فهل تشعرين أيتها الأخت المسلمة أنك صاحبة رسالة وصاحبة هدف عظيم، وأنك لم تخلق عبثا، وأن القضية ليست لتخرج المرأة من الوظيفة وتأكل وتنام وتتفسح، وأنها تأخذ المال من زوجها وهكذا تذهب إلى السوق وتشتري ما لذ وطاب وترجع وتتمشى وتذهب الحفلات والمناسبات؟ هل تشعرين بأنك صاحبة رسالة وأنت تقرأين قول الله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ هل تشعرين بالمسؤولية نحو هذا الدين الذي ستسألين عنه يوم القيامة؟ ماذا فعلت به؟ هل بلغتي؟ هل دعوت إليه؟ وأنت تقرأين قول الله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. هل تشعرين بمسؤولية القيام بهذا الدين وحمل تكاليفه وأنها مجهدة وشاقة تحتاج إلى قوة وجهد وعزيمة؟ وأنت تقرأين قول الله في سورة المزمل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وهل تعلمين بأن قيام الليل به من أكبر المعين على حمل تبعات هذا الدين، لأن الله كلف نبيه بالدعوة وقال قم الليل إلا قليلا؟ هل تشعرين بمفهوم الاستعلاء الإيماني؟ يجب أن يكون عندك ارتفاع عن أهل الجاهلية عندما يعرضون في قنواتهم هذا السوء، وعندما نرى في بلدان عالم مختلف هذا الفساد، عندما نرى هؤلاء الطواغيت وما كادوا للمسلمين، وعندما نرى هذه الحروب على المسلمين في كل مكان في فلسطين وكشمير والبوسنة وكوسوفا والشيشان وغيرها من الأماكن، عندما نرى التقتيل والتشريد في المسلمين، هل نشعر دائما بأننا أعزاء بالدين ولو حصل علينا من المصائب ما حصل؟ لأن الله قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولو حصلت عليكم مصيبة أو هزيمة لكن أنتم أعلى من الكفار، لو كان لهم غلبة وعندهم أسلحة نووية وعندهم طائرات وصواريخ وبوارج حربية وحاملات طائرات وغيرها وصواريخ عبر القارات، نحن أعلى منهم، نحن أفضل منهم بأي شيء بديننا بعقيدتنا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ونتذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في الاستضعاف كادوه أحزنوه عادوه شردوه تآمروا على قتله، قتلوا أصحابه حبسوهم في الشعب جوعوهم، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام صابر. لابد كل ما ولو جاءتنا مصائب أن نتذكر أننا نحن بأيماننا نؤجر على مصائبنا بخلاف الكفار. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن ما هو الفرق؟ قال الله تعالى وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. الآن يعني المواجهات في فلسطين فيها أشياء عجيبة، يقتل من المسلمين أناس كثيرون، تقصف المنازل، تدمر، توضع الغازات السامة في هذه القنابل التي ترمى عليهم باسم أنها قنابل مسيلة للدموع وهي قنابل سامة، وكم من مرأة قتلت وكم من طفل مات بسبب استنشاق هذه الغازات، وهذا القصف الذي يتوالى عليهم ليل نهار. وبعض هؤلاء المسلمين في فلسطين يقومون بعمليات ضد اليهود، سواء بالسلاح الأبيض أو بالرشاشات أو بهذه التفجيرات التي يعملونها عن بعد. يقتل من اليهود ناس، يقتل من المسلمين ناس، قتل من المسلمين 500، قتل من اليهود 70. هناك فرق عظيم بيننا وبينهم. هذه الآية تبينه: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. لكن الفرق العظيم في قوله تعالى: وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. عندما يأمرنا الله بجهادهم نتحمس للجهاد ولو أصابتنا جراحات. الله عز وجل قال: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. إذا كنتم أنتم وإياهم في الجراح سواء، لكن في الأجر والمثوبة والنصر والتأييد من الله الوضع مختلف تماما. يا أيتها الأخت المسلمة، أنت ربما تتعرضين لمناسبات تجادلين فيها، تأتي واحدة مثلا من أهل البدع تجادلك تناظرك. القرآن هذا فيه آيات عظيمة ترد على الخصوم وأهل الباطل وتفحمهم، في قوة حجة وأسلوب حوار عجيب. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي ويميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. لما رأى يجادل في قضية قال: هذا أنا أخذه وأقتله وأموت، وهذا محكوم عليه بالقتل، أنا عفوت عنه، يا أنا أحيي وأموت. مع أنه غبي ودعي وهو كذاب في كلامه، والله سبحانه وتعالى لو شاء ما سلط على هذا الذي يريد قتله، ولو شاء لقتل الآخر ولو كان الملك لا يريد قتله النمرود. لكن هذا الإنسان ضال، الشيطان استحوذ عليه، فجاء له إبراهيم بمثال لا يستطيع فيه النمرود أن يفعل شيئا. قال: هذا الشمس الله يأتي بها من المشرق، هاتها من المغرب، اجعلها تطلع في الصباح من المغرب، فبهت الذي كفر. كان في واحد دكتور قد ذهب إلى الخارج ورجع بأفكار مسممة، ورجع وهو من دعاة الشهوات، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريدون تحرير المرأة. وقف أمام الطلاب في الفصل في الجامعة يقول: متى نخلص من هذه العباءة السوداء؟ متى تلقى هذه الخيشة؟ متى تقلع هذه الخيمة السوداء؟ متى نرفع عنا مظاهر التخلف والجمود؟ تخرج المرأة تمثلنا في الأولمبياد والألعاب الرياضية العالمية، وتكون ممثلة ومغنية وعلى المسارح ولها عروض وتتبوأ مكانتها في المجتمع. لاحظي كيف الدس، كأنها الآن لما تكون أم وزوجة ومربية ما هي متبوئة مكانتها في المجتمع، لكن إذا صارت ساقطة فاجرة مغنية ممثلة داعرة تتبوأ مكانها في المجتمع. سبحان الله العظيم. قام هذا الرجل يقول: متى نرى المرأة عندنا تكون رياضية وأمام الناس وتخرج وتمثل وتغني، كذلك تطلع المسرح وتتبوأ مكانتها في المجتمع؟ فقام واحد من الطلاب قال: يا دكتور أنا عندي سؤال. قال: ما هو؟ قال: أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم الله؟ سؤال: أأنتم أعلم أم الله؟ الدكتور أحمر واصفر وأصابه الكرب، لأنه فوجئ بسؤال غير متوقع، وهو قد كلمهم كلام مما يوجد في كثير من الجرائد والمجلات الآن: تحرير المرأة، تحرير المرأة، إخراج المرأة، إخراج المرأة، جمال المرأة وتمتع جمال، عرض جمال المرأة كأنه سلعة تعرض. يقول: أأنتم أعلم أم الله؟ فوجئ هذا الدكتور بالسؤال وبهت، وطبعا اضطر أن يقول في الجواب، يقول: طبعا يعني الله أعلم، الله أعلم منا، وما يمكن أنا طبعا، لأنه لا يستطيع أن يقول غير هذا، المنافق يصبح كافرا علنا لو قال غير هذا. فقال: يا دكتور، إذا كان الله يقول: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأنت تريد أن تتبرج، إذا كان الله يقول: ولا يبدين زينتهن، وأنت تريد أن تبدي زينتها، إذا كان الله يقول: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبي مرض، وأنت تريد أن تخضع بالقول وتغني، وإذا كان الله يقول: وقرن في بيوتكن، وأنت تريد أن تخرج ليلا نهارا خراجة ولاجة في كل شيء، نسمع كلامك ولا كلام الله؟ فبهت الذي كفر فعلا ولم يستطع أن يجيب. إذن هاشوف الآية هذه: أأنتم أعلم أم الله؟ أوقفه بها عند حده وألقمه حجرا وأفحمه. هذا القرآن ممكن فعلا نجادل فيه الكفر. وقد سبق أن ألقيت محاضرة بعنوان جهاد الحجة والبيان، كلها تتناول هذا الموضوع، كيف نرد على المبتدعة من النصوص الشرعية ونوقفهم عند حدهم. القرآن هذا عظيم، وأيتها الأخوات حفظ القرآن مهم لكي ندعو به ونرد. كيف نرد إذا الواحد ليس مستحضر الآيات وليس عنده السلاح الذي يقاتل به؟ والله قال عن القرآن: وجاهدهم به جهادا كبيرا. ولذلك لو جمع القرآن في إيهاب، يعني جلد الحافظ، يعني جسد الحافظ، ما أحرقه الله بالنار كما جاء في الحديث. ولذلك لما استحر القتل بالقراء في اليمامة ومعارك الردة، خاف الصحابة، فزعوا إلى بكر الصديق يقولون: الآن على عدد من الحفاظ ماتوا قتلوا، نريد أن يجمع القرآن لئلا يضيع منه شيء. وهكذا جمع من اللخاف والصدور، صدور الرجال، وما هو مكتوب في الألواح العظام وغيرها، جمع كله وحفظ. وبعده الجمع الذي جمع عثمان ونشر المصاحف في أنحاء العالم الإسلامي على حرف واحد حتى لا يضطرب فيه الناس. أيتها الأخوات، الآن نحن نقول مثلا لهؤلاء التي يسألنا عن أشياء من الدين، مثلا الأحكام الشرعية الكثيرة، الأحكام الشرعية أو الأشياء التي يسألنا عنها، سواء في بعض الألبسة المحرمة، بعض ما يسمع من الحرام من الغناء أو الموسيقى، بعض ما يتفرج عليه من الحرام كالمسلسلات والأفلام وغيرها، أشياء تتعلق بالنمص مثلا أو تغيير خلقة الله، الوشم هذا، التاتو الذي تتباهى به بعضهم ويخرج في قنوات تلفزيونية كما سمعنا، وخبراء خبيرات يأتينا وتأتي إلى أماكن صالات تجميل وغيرها ويقال خبيرة العالمية فلانة وإلى فلانة ونحو ذلك، ويأتي هؤلاء، نقول الواشمة ملعونة، الوشم ملعون من فعله، والنمص كذلك، نتف الشعر لا يجوز، وهذا الغناء والموسيقى ونحو ذلك، والعباءات المخصرة وأنواع الأشياء التي صارت مزرية، الأشياء الملونة وخمار الملون والنقاب واسع الفتحتين، وهذه العباءة التي لا تستر بنطلون الجنز الضيق والأشياء التي تحتها. عندما نبين الأحكام هذه وغيرها، بعض النساء قد يحاججن ويجادلن بالباطل. القرآن لو كان له أثر في القلوب كان المرأة لما قرأت مثلا قول الله تعالى: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. ليش ما يكون عندنا وقوف عند أوامر الله؟ لماذا نكون من المعتدين على حدود الله؟ اليهود قيل لهم قولوا حطة، يعني اللهم حط عنا خطايانا، قالوا حنطة، استهزاء. وعندما أيضا قيل لهم اذبحوا بقرة قالوا: ما لونها؟ بين لنا ما هي، بين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. هناك لف دوران نحس به أحيانا أيضا عند بعض النساء لما يسألن عن أحكام فيجادلن في القضية. لماذا؟ لماذا يحدث ذلك مع أن القرآن فيه الأمر بالاستسلام؟ أطيع الله ورسوله، أطيع يعني نطيع، انتهينا. لما نزل تحريم الخمر الصحابة شقوه ودلقوه وسكبوه في الشوارع وقالوا: انتهينا ربنا، انتهينا، خلاص، هل أنتم منتهون؟ يعني انتهينا، اجتنبوه، اجتنبوه، ما عندهم لف ودوران وأشياء. والآن مع ذلك جدال بالباطل، واللي يقول هذه يعني هي شوية شعارات، والثانية تقول يعني ما يعني القص بس نقص، طيب قص، والثالثة تقول يعني هذه أشياء زينة، زوجي يبغى كذا، كلام فارغ، ما يعني لا يقبل عند رب العالمين. أيتها الأخوات، إن هذا القرآن الكريم فيه من وجوه العظمة والتصورات الإسلامية ما يجعل واحد حياته تستقيم. انظري مثلا إلى مفهوم رد الشائعات إلى أولي العلم وعدم نشرها بين الخلق وإثارة البلبلة والاضطراب، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، نشروا الشائعات والبلبلة، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يعني العلماء، لعلمه الذين يستنبطون منهم. من الذين يستنبطون؟ العلماء. إذن ينبغي علينا أن نرد هذه الأشياء إلى العلماء، هذا تصور. مثلا أهل الكتاب مفاصلتهم: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، نتفق على شيء بيننا، ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هل أنت على استعداد لتحمل المحنة بتبعاتها وتضحياتها وتكاليفها الباهظة، وأنت تأخذين العدة النفسية للصبر على الابتلاء، سواء كان من زوج أو ولد أو قريب أو أي إنسان كان يضغط عليك لارتكاب حرام مثلا، وأنت تقرأين قول الله: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله يريد أن يعلم سبحانه وتعالى هل أنت من الصابرات أم لا، هل ستثبتين أم لا، وهو يعلم من قبل أن يخلقك عز وجل هل أنت ستثبتين أم لا، لكن ليرى علمه في الواقع كما قال العلماء، وحتى يكون حجة، حتى لا يأتي واحد يوم القيامة يقول عذبتنا على علمك السابق وما أعطيتنا فرصة نحن نبرهن على أنفسنا. قال برهنوا على أنفسكم، خلقتكم وجعلتكم في هذه الدنيا، اعملوا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ القرآن هذا يثبت في الأشياء المزعزعة، أحيانا الإنسان تنزل به مصيبة، المرأة تتعرض لضغوط، في ضغوط نفسية المرأة تتعرض لضغوط. يقول عدد من النساء في بيوتنا من أزواجنا من أبائنا من إخواننا نتعرض لضغوط، نحن علينا ضغوط، ماذا نفعل؟ ينبغي علينا أن يكون هذا القرآن مثبتا لنا، هذا القرآن شفاء لما في الصدور، هذا القرآن راحة وطمأنينة، والقرآن هذا أيضا يدفعنا للإنفاق في سبيل الله ونشر الدعوة. أنتم يا أيتها النساء عليكم واجب بين بنات جنسكن، الرجل مهما كان لا يستطيع أن يصل إلى كل النساء، ودائما أنتم عندكم يوميا اجتماعات، عندكم مراكز، عندكم ملتقيات، عندكم أطباق خيرية، عندكم مجالس نسائية عائلية، عندكم مجالس الأحياء، لقاءات، من تستغل في أي شيء أيتها الأخوات، في أي شيء، سوالف، كلام فاضي، غيبة، نميمة، في أي شيء ماذا نفعل بها؟ بس نقول الموضة وطلع كذا وهذه وخياطة الفلانية والمشغل الفلاني، الآخرة يحتاج فيها إلى أن نعمل لها. يوم عسر، يوم عبوس قمطرير طويل 50,000 سنة، يوم التلاقي تلاقى فيه الناس كلهم أرواح بالأجساد وآدم بأولاده جميعا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، كأن لم يلبث إلا ساعة من النهار. أنت يجب عليك أن تستعد لذلك اليوم، يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، الملائكة تنزل من السماوات بعد ما تتشقق السماوات وتطوى طيا وتذوب ذوبانا، الناس يحشرون والسماء تطش عليهم مثل دردي الزيت كالدهن، يوم تكون السماء كالدهن سائلة تسيل بعظمتها، الملائكة ينزلون يحيطون بالناس أرض المحشر 7 أطواق، أهل كل سماء ينزلون طوق محرس لا يستطيع أحد، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماء والأرض فانفذوا، ماذا سيحدث لو حاولوا؟ يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يوم يقوم الناس لرب العالمين 50,000 سنة على الأقدام، ما في جلوس ولا اتكاء ولا اضطجاع، الله عز وجل إذا جاء في ظلم من الغمام خلعت قلوب الناس لأجل الحساب، والملائكة جنوده سبحانه وتعالى وقضي الأمر، تنشق السماء ينزل أهل وتتشقق السماء بالغمام، ونزل الملائكة تنزيلا. يا أيتها الأخوات يا أيتها الأخت، ترى الحساب فردي، وعنت الوجوه للحي القيوم، يوم تبدى السرائر كل الأشياء المخفية هذه تظهر، كل النساء هؤلاء والرجال الذين عملوا معاصي خبأوها هاتفيا ولا في الأسواق ولا مواعدات ولا أي شيء أخفته المرأة والرجل وجعلته سرا، يوم القيامة ينشر، يوم تبلى السرائر يصبح السر علانية، المخبئات في الضمائر تخرج، يوم تبلى السرائر، يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، ما ينفعه تندم يقول يا ليتني قدمت لحياتي، لكن بعد ماذا؟ والمجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، لا تملك نفس لنفس شيئا، يفر المرء من أمه من أخيه وأمه وأبيه، الرجل يلقى ابنه يقول يا بني أي والد كنت لك يثني بخير، يقول يا بني إني احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك لعلي أنجو، يقول ولد يا أبتي ما أيسر ما طلبت ولكني أتخوف مثل الذي تتخوف. وهكذا يفعل مع أخيه وأمه وأبيه، الأم تقول لولدها يا ابني أي أم كنت لك، يقول خير أم، ويثني عليها، تقول فإني أريد منك حسنة واحدة أتبلغ بها في هذا اليوم، يقول ما أيسر ما طلبتي ولكني أتخوف مثل الذي تخوفين. الأنبياء يقولون نفسي نفسي، الأنبياء عيسى عليه السلام كما في الحديث الصحيح يقول نفسي نفسي لا أسألك اليوم إلا نفسي، لا أسألك مريم التي ولدتني، مريم التي ولدتني، مع أنه هو نبي وأمه صديقة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، ولا يسأل حميم حميمة، المجرم يود لو يفتدي من كل أقاربه بعذاب الله، لو يحترق كلهم ينجو هو ما عنده مانع في هذا يريده، لكن لا يمكن أن يشفع أحد لأحد ولا أن يكون أحد فداء لأحد من عذاب الله. نحن نريد استعداد لهذا اليوم أيتها الأخوات، بأي شيء نستعد؟ بالأعمال الصالحة هي زادنا، هذه المراكب التي سننجو عليها في أهوال القيامة ولجج العذاب الذي سيكون هناك وأمواج الأهوال التي ستغشى الناس يوم القيامة. ماذا فعلت في الإنفاق في الدعوة إلى الله؟ عندكم مثلا هنا مركز توعية للجاليات، قد يكون أعظم مركز توعية الجاليات في كل البلد. ماذا فعلتن في دعم هذا المشروع أو غيره من المشاريع؟ أنت ماذا قدمت؟ عندك خادمة، ماذا فعلت معها في الدعوة؟ أم أنت غافلة ونائمة عنها؟ يعني نحن نحتاج إلى إنفاق المال والجهد والوقت. نحن في عصر غربة الإسلام نحتاج إلى مضاعفة الجهد. أنت تقرأين قول الله: ما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. هل إذا قرأت سورة البروج وقصة أصحاب الأخدود تستشعرين التضحية في سبيل الله وطريقة الدعوة التي قام بها الغلام، وكيف ثبت الراهب وثبت الأعمى وهؤلاء أهل التوحيد وثبت الغلام وثبت الناس جميعا حتى دخلوا في أخاديد النار؟ هل أنت تعلمت درسا في الدعوة والحماس من أجلها والاستمرار فيها وتنويع الوسائل والأساليب في سبيل تبليغها، وأنت تقرأين في سورة نوح: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا؟ هل تعلمنا أدب الإنصات للقرآن والانطلاق لتبليغه من إخواننا المسلمين من الجن الذين قص الله علينا خبرهم في القرآن: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. هناك حملات تشكيك علينا كثيرة من الكفار، وهذه الفضائيات لا تقصر ليلا ونهارا في نسف الإيمان ونسف الدين ونسف الفضائل ونسف كل شيء طيب وخير في هذه الدنيا، ويريدون إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، يلقون علينا الشبهات مثل ما قال الله عن أهل الكتاب: وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. هل نحن على علم بمؤامراتهم؟ الله عز وجل قال: خذوا حذركم، يعني من الكفار، خذوا حذركم. ناس مندسين بين المسلمين، ناس يوزعون أناجيل على أعتاب البيوت، على الشاطئ، على زجاج السيارات، وصلت إلى الدرجة إلى الوقاحة بهم وإلى هذه الجرأة. مواقع في الإنترنت تدعو للتنصير، وجهود عظيمة بين المسلمين لتنصيرهم وإخراجهم عن دينهم، وأشياء مدسوسة في لعبة البوكيمون والألعاب الإلكترونية التي تتقدم للأطفال، صلبان عندهم في الألعاب، الولد يلعب وهناك في هذه اللعبة جراح وكذا ويحتاج إلى قوة، من وين يأخذها؟ يجد علبة إسعاف عليها الصليب، يدور الولد على الصليب حتى يدخل فيه ويأخذ قوة ليزداد ليستمر في اللعب. أليس هذا ما هو موجود في الألعاب الموجودة عند أولادكم في كثير من الأحيان؟ والله عز وجل قد قال: خذوا حذركم. وهذه الألعاب بوكيمون يلعبون فيها قمار، دوائر عليها أقيام ويشترونها بفلوس، وشيء 37 ريال وشيء ما كذا، هي عبارة عن قطع صغيرة لا يكاد لها قيمة، يشترونها من صغر عقولها متفاهتة هذه التصرفات، ثم بعد ذلك يلعبون عليها قمار، حتى الواحد قال: أنا بعت بطاقة على ولد في شركة كذا 2000 ريال، وبعدين يوزعونها فيما بينهم، والذي يطلع الكرت الأقوى يأخذ الكروت البقية باقية، والكروت هذه مشترى بفلوس ويأخذها يحطها تصير ملكا له. أو شخصيات يزعمون أن لها صفات من صفات الإله، وهذا يجري رياح وهذا يسلط أعاصير وهذا يسلط نيران وهذا وهذا وهذا يحيي وهذا يميت، أفلام كرتون، أشياء كثيرة. خذوا حذركم، نحن أخذنا حذرنا. يا أيتها الأخوات، الآن محاولات دس وتشويه وافتراء على رجال خير القرون في المسلسلات، بل هذا يمثل دور صلاح الدين وهذا ابن تيمية وهذا الإمام أحمد وهذا وهذا، يشوهون شخصيات الصحابة والتابعين والأئمة الأعلام والعلماء وغيرهم من الشخصيات الإسلامية المؤثرة، يطلع يمثلها واحد فاسق فاجر معه امرأة أيضا مكياج زينة كاشفة ألفاظ الحب وإلى آخره، قال هذا مسلسل ديني، كلام فارغ لتشويه التاريخ الإسلامي. المجلات هذه لها ولها وملها وما لها وما عليها، والبلى الذي فيها من كل نوع، ماذا يوجد فيها؟ إخراج المرأة من بيتها، إبداء الزينة، تغيير خلق الله، يعني كل خطط إبليس ولآمرنهم فلا يغيرون خلق الله موجود فيها، وسيدات المجتمع والحفلات الراقية والأشياء المخملية وما يوجد فيها الاختلاط المصافحة، هذا يقدم أقدم لك زوجتي فلانة، مصافحة متبادلة ورقص رقص، هكذا تعرض المسلسلات مجلات الأشياء، إيش فيها أشياء الخليعة، ملابس في السوق محتشمة ما تكاد المرأة المسلمة تجد، والله العظيم دوروا على عباءة أحيانا متسترة لا يوجد إلا ملونة مطرزة شفافة مخرمة ضيقة، عباء إيطالية عباء فرنسية، متى كان سان لوران وشانيل، متى كان هؤلاء يعرفون عباءات المسلمين يصدروها لهم، إلا والله العظيم إنهم يريدون حرف المسلمين عن دينهم. نحن ما وجدنا أشياء نستر بها عورات نسائنا إلا عباءات فرنسية وإيطالية، مهزلة، ما في السوق بنطلونات بنطلونات بنطلونات، أشياء ضيقة، تي شيرت وأشياء قصيرة، بلوزة إلى منتصف البطن، سبحان الله. خذوا حذركم، الله عز وجل قال خذوا حذركم، الكفار هؤلاء يصدرون إلينا أشياء سواء ملابس ولا ألعاب ولا كتب ولا أشياء ولا أفلام ولا مواقع في الإنترنت، الأشياء الفضائيات هذه وغيرها. خذوا حذركم، الكافرات في البيوت، بعضهن عندهن كافرات في البيوت وتعلم أنها كافرة وأنها ممكن تربي أولادها على محبة الصليب وعلى عبادة بوذا، والولد يقلد الخادمة في الأشياء، ثم بعد ذلك أو تجيب مشركة حتى، ما قد تظنها مسلمة هي مشركة تعمل شرك في البيت وتعمل سحر، ويفتن بها الزوج وابنها شاب صار شاب كبير، إلا لما تصير الكارثة وتحمل الخادمة يسفرها، إيش استفدنا؟ وين أخذ الحذر؟ أين هو أخذ الحذر؟ الآن مقالات كثيرة في المجلات على المرأة وتحرير المرأة، وهذه تقول انتهى عصر الولي والمحرم، ما نبغى ولي ولا محرم، وهذه تقول تخرج واحدة صاحبة مشغل فاسقة لكي تقول تعد عرض أزياء، ومغنية تخرج وتنقل القنوات، تنقل هذا زين وشين، الشين الذي تنقله القنوات، نسمع عن أشياء عجيبة، مغنيات، وقال هذه تغني عن مسرح وحاول أحد أقرباء أن يقتلها ونجت لترتفع شعبيتها، ومقابلة معها بعد ذلك أنا مصرة على مواصلة الطريق ومواصلة المشوار، يعني كأنها تدعو بنات البلد إلى الخروج مثلها، وهذا عرض أزياء وهذا أشياء سيئة وأشياء شبه عارية. خذوا حذركم، ماذا كتبنا؟ بماذا رددنا؟ ما هو موقفنا؟ هل استنكرنا؟ ألسنا سنسأل عن ذلك؟ حتى هذه البضائع التي وردوها إلينا أشياء يكتبوها فيها امتهان لاسم الله عز وجل، وأشياء عليها صلبان، حوادث تعقيم النساء المسلمات في المستشفيات، يصرف لها بسهولة منع الحمل وتنصح أن ما تحمل ويعمل ولادة قيصرية معنا ما تحتاج قيصرية، ولو جيزي واحد امرأة نصرانية تطلب من الصيدلية حبوب منع الحمل يقول لا ما في، إذا كان الصيدلي نصراني قبطي، والمسلمة يصرفونها بالمجان، الأسعار مخفضة جدا. أيها الأخوات، هي يثقفوكم يكون لكم أعداء، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، هؤلاء كم غشونا كم نهبونا كم سرقونا، هل لدينا خلفية جيدة نستطيع أن نحذر بها من المنافقين من أبناء جلدتنا يكتبون في الجرائد المجلات عن المرأة صباح مساء، ونحن نقرأ صفاتهم في سورة المنافقين والنور والتوبة والنساء، هل ننتبه إلى فلتات ألسنتهم التي تبين نفاقهم؟ يقول انتهى العصور المظلمة، انتهى عصر الظلام، خرجت المرأة الآن عصر الحديث، خططهم أنهم يلبسون على أهل الحق، هل نتعلم درسا بالثبات على مبادئ الدين وعدم التساهل أو التنازل؟ الآن تساهلات تمتلئ حياة النساء، تساهلات في الملابس أشياء كثيرة، ومع البنات ملابس البنات تساهلات تنازلات، وأشياء في الحفلات وفي الأعراس تنازلات، والآن الرجال يعزفون من وراء الستارة في العرس فرقة موسيقية، وبكرة يشيل الستارة ويصير يجلس وسط النساء في العرس ويدخل عليهن هذا الرجل الزوج، التنازل التساهل هذا مصيبة كارثة، ومع ذلك منتشر مع الأسف كثير من النساء، منتشر التساهل تنازل وهكذا. أيتها الأخوات، إن هذا الكتاب العظيم يجب أن يكون فعلا مصدر عزة لنا، ونأخذ منه الأحكام الشرعية والتصورات، نأخذ منه الأدلة، نأخذ منه أشياء تثبتنا تنير لنا الطريق، آيات آيات عظيمة لو تأملنا فيها فعلا لتغيرت حياتنا، ولا بد أن يكون لنا مع كتاب الله سبحانه وتعالى أن يكون قيام بالواجب. ونسأله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. وننتقل الآن للإجابة على الأسئلة الواردة من قبلكم. أحفظ ولله الحمد سورة البقرة وآل عمران، ودائما أقرأ بها في صلاتي وخاصة في الفرض لخوفي من تفلتها مني، ما صحة ذلك؟ هذا طيب. وسورة البقرة لا تستطيعها البطلة يعني السحرة. سورة البقرة، البقرة وآل عمران غمامتان تظلان صاحبهما يوم القيامة، يعني قراءتك لهما، القراءة هذه تأتي سحابة تظلل عليك يوم الدين لما تكون الشمس فوق رؤوس العباد مقدار ميل تصهرهم فيغصون في العرق. تقول أقرأ وأراجع لكن يتفلت وأنسى. إذا كان النسيان حصل بمقتضى الجبلة، والإنسان سمي الإنسان لنسيه، وما سمي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا أنه يتقلب، إذا كان حصل النسيان بالرغم من المراجعة فأنت غير مؤاخذة لأنك فعلت ما عليك. لكن متى يؤاخذ الإنسان؟ إذا أهمل، فرط، ترك المراجعة. تقول ما هي الوسيلة الناجحة لحفظ كتاب الله؟ ما في وسيلة غير تكرار القراءة، مهما طلعنا ونزلنا في الحفظ تكرار القراءة. سئل البخاري رحمه الله عن سبب حفظه قال لم أجد أنفع من مداومة النظر والقراءة. إذا كنت تحفظينه بالنهار وتقومين به في الليل هذا نور على نور، يمكن ما تجدين أحسن من هذا. ما هي الآداب مع المصحف؟ ونريد لمحة أيضا عن آداب التلاوة باختصار ونقاط سريعة. الوضوء، السواك وتطهير الأفواه بالاستياك لأنها طرق القرآن، استقبال القبلة، التزين. لا يشترط أن تكون بحجاب الصلاة إذا أرادت أن تقرأ لكن أحسن. الإمساك عن القراءة عند التثاؤب، افتتاح القراءة بالاستعاذة، افتتاح أوائل السور بالبسملة إلا التوبة، أن لا يقطع القراءة بكلام الآدميين، الخلوة في مكان بحيث لا تنشغل، الترتيل، الترسل، إعمال الذهن والعقل والتدبر، الوقوف عند الآية، وهذا لا يتم إلا بعد معرفة التفسير. على الأقل بيدك التفسير الميسر، أقل شيء تفسير الميسر، بسيط جدا، مبسط جدا. هذا الكتاب اسمه التفسير الميسر، مطبوع في مجمع في المدينة لطباعة المصحف. هذا المصحف الميسر أقل شيء يكون عندك. إذا مررت بآية وعد اسأل الله، آية وعيد استعيذ بالله، تؤدى حق الحروف. لا يضع فوق المصحف أشياء من الكتب من توقير كتاب الله، إذا بلي منه شيء يحرق يدفن في أرض نظيفة. لا يقرأ على ألحان أهل الفسوق، ما هو مثل الأغاني، على ألحان الأغاني مثل ما يفعل البعض. وكذلك لا تمسه الحائض، لكن يمكن أن تمسه من وراء حائل كخرقة أو قفاز. المرأة التي يصعب عليها القرآن بسبب قلة تعليمها ماذا تفعل؟ تجاهد نفسها وتبشر بالأجر، والذي يقرأ وهو يتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. تشغيل إذاعة القرآن طوال اليوم مع لعب الأطفال لا بأس، إذا كان لأنه لا يخلو من فائدة، لو سرح أحيانا يركز أحيانا. هل كثرة الخروج من المنزل بغرض زيارة المرضى والمساكين وطلب العلم والزيارات في الله جائز؟ أما الإكثار المبالغ فيه فلا، ليس من سمات المرأة المسلمة أنها خراجة واللاجئة، لكن الخروج بقدر، الخروج للحاجة وبما لا يخل بحق الزوج وحق الأولاد وبالبيت. لأن بعض النساء يتركن المنكرات في البيت تسرح. يقول السؤال هل هناك دعاء خاص يساعد على حفظ القرآن؟ عموم الأدعية مثل اللهم ذكرني منه ما نسيت مثلا، بدون صيغة معينة تدعو بما يخطر ببالها من سؤال الله أن يثبت القرآن في صدرها. عند خلع اللباس أو الجورب أو الحذاء هل أبدأ باليمين أو بالشمال؟ بالشمال، السنة تخلع بالشمال وتبدأ باليمين لتكون اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع. بعض مستحضرات التجميل يدخل فيها الدقيق والحليب، إذا كان لها فائدة فلا بأس من استعمال المباحات، لا بأس من استعمال المباحات، ولو دخل فيها البيض وغيره أو مثلا أحيانا قشور الخيار أو غيرها لا بأس من استعمالها لإزالة الحبوب التي في الوجه مثلا إذا جاءت الدورة عند صلاة المغرب. إذا كان غربت الشمس وجاءت الدورة فليس عليها صلاة المغرب، لكن إذا مضى من وقت الصلاة جزء كبير ولم تصلي وجاءت الدورة فتقضيه إذا طهرت. إذن إذا جاءت الدورة في أول وقت الصلاة ما تقضيها، إذا جاءت في آخر وقت الصلاة تقضيها، لأن في عندها نوع تفريط. هذا أوسط أقوال العلماء. الدعاء على الأبناء في حال الغضب ينبغي الحذر منه، ينبغي الحذر منه، لأن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يستجيب، يصادف ساعة استجابة يستجيب، مع أنه رحيم بعباده، لو يجيب كل أدعيتهم لهلكوا. فاحذري من الدعاء على أولادك. بالنسبة لمشروع الوقف للدعوة الجاليات، أنا أحث على التبرع له وقد تفقدته اليوم بنفسي، وهو مشروع عظيم وجبار يحتاج فعلا إلى دعم كبير ومردود هائل، وسوف يكون له إن شاء الله أثر كبير على الكفار وحتى على المسلمين الجدد وحتى على المسلمين القدامى، لأنهم يتاح لهم مجال للدعوة، ولأولئك تثبيت أي المسلمين الجدد، ولهؤلاء الكفار مجال الدخول في الإسلام. في الحقيقة فيه شغل كبير جدا جدا، وينبغي أن لا نتوانى عن تقديم ما يمكن لهذا المشروع، خصوصا أنه وقف، يعني ما يوضع فيه الآن في البناء يعتبر وقف عمل خيري. طيلة ما هذا المشروع موجود عداد الأجر والحسنات شغال لك. إذن لا تبخلي وابذلي وأعطي وقدميه على كل الزينة التي فيها مجاوزة الحد والإسراف، هذا أولى، هذه حاجة المسلمين العامة أولى من بعض الأشياء الخاصة التي يشتريها الإنسان. زوجي لا يلتزم بأداء الصلاة، يصلي بعضا ويترك بعضا. ما دام لم يترك الصلاة بالكلية يجوز البقاء معه، إذا ترك الصلاة بالكلية لا يجوز البقاء معه. من يقرأ القرآن ويعمل به ويستمع الأغاني ما يمكن، طبعا تناقض، كيف يعمل به ويستمع الأغاني؟ يعني واحد يقرأ قول الله ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، وابن مسعود يحلف بالله أنه الغناء، ورسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح عن المعازف قوم يأتون يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، يعني عطف على الزنا والخمر، إيش معناها؟ ونهى عن الكوبة وهي الطبل، وقال صوتان ملعونان مزمار عند نعمة، حرم المزمار والطبل، الأشياء التي تقرع ويضرب عليها، والأشياء التي يعزف بها، والأشياء التي ينفخ فيها، يعني جميع الأدوات الموسيقية، كيف بعد ذلك يقول أنا تعمل بالقرآن تسمع الأغاني؟ هذا تناقض. هل في مسلم شيوعي؟ تناقض لا يمكن. تشقير الحواجب، سألته عن ذلك شيخي عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكذلك شيخنا حمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فأفتيا بالجواز وأنه تلوين، تلوين ولا بأس به. البنطلون أفتى مشايخنا بمنعه لأنه في كثير من الحالات إما أنه في مشابهة للرجال، وإما أنه يجسم العورة، وأنه ضيق، وأنه بعض أنواعه سيئة جدا، وصعب نقول للنساء إذا كان كذا وإذا كان فضفض، لأنه بالتجربة هذا الكلام لا يكاد يطبق. واحد تلبس فضفاض وعشرة تلبس ضيق، ولذلك لماذا تفعل المرأة تلبس تحت الفستان؟ إذا أراد تلبس تحت الفستان للتستر، يعني السراويلات المعروفة عند المسلمات من قديم. يقول هذا السؤال: نذرت في قلبي دون تلفظ، ليس عليك شيء، ليس عليك شيء إذا لم تتلفظي. هل يجوز أن يقرأ في الصلاة السورة كلها أو لا يقرأ إلى الحد الذي هو يحفظه؟ لا بأس يقرأ حتى لو من وسط السورة أو من أول السورة أو من آخر السورة، لا بأس، لا بأس بذلك. الدعوة تحتاج إلى علم غزير، نعم في الجملة، لكن ممكن تبلغ ما تعرف وما هي متأكدة منه، ما تفتي بغير علم، الرسول عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. إذن ندعو بما نعرف ولا نخترع ولا نبتدع ولا نفتي بغير علم. قد أزفت صلاة المغرب فنكتفي بما تقدم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكنا ممن يقضون بالحق وبه يعدلون، وممن هداهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، واهدي أبناءنا للحق يا رب العالمين، وطهر بيوتنا من المنكرات وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب، واهدي الأزواج والزوجات والأبناء والبنات إلى ما تحب وترضى، إنك ولي ذلك والقادر عليه. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم هذا العمل في استديو القادسية، تودعكم على أمل اللقاء بكم في إصدار آخر. الدمام، هاتف رقم 8-3-2-1-1-1-0. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.